بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس الحادي عشر من دروس إبراز المعنى المكنون في متن الجوهر المكنون، عنوانه فصاحة الكلام. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فيقول الناظم رحمه الله: وفي الكلام من تنافر الكلم وضعف تالف وتعقيد سليم. قد سبق أيها الأخ الكريم أن تحدثنا عن معنى الفصاحة في الكلمة، وقلنا هناك إن الفصاحة في الكلمة أن تسلم الكلمة من ثلاثة عيوب، وهي التي أشار إليها الناظم في قوله فصاحة المفرد أن يخلص من تنافر، وقدمنا معنى التنافر وما يتعلق به، غرابة قدمنا ما يتعلق بالغرابة، خلف قدمنا ما يتعلق بالخلف. هنا الناظم رحمه الله تعالى أراد أن يتحدث عن معنى فصاحة الكلام في الاصطلاح. قوله وفي الكلام، التقدير والفصاحة في الكلام، تقدير البيت والفصاحة في الكلام، سلم من تنافر الكلم وضعف تأليف وتعقيد. فالخبر هو سلم، والفصاحة في الكلام سلم. سلم في آخر الشطر الثاني، سلم يؤول بالسلامة، كأن الناظم قال وفي الكلام، أي والفصاحة في الكلام سلامته من تنافر الكلم وضعف تأليف وتعقيد. وفي الكلام والفصاحة في الكلام سلم الكلام من تنافر الكلم وضعف تأليف وتعقيد، سلم. والناظم رحمه الله تعالى هنا عبر بالكلام، ومقصوده بالكلام هنا المركب. إذن أطلق الكلام على ما هو أعم، لا يقصد به ما درسناه في ابن أجرم حين قال الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، وكذلك ما درسنا في ابن مالك كلامنا لفظ مفيد كاستقيم. الكلام هنا يشمل الكلمة والكلمة المركبة تركيبا إضافيا إلى آخره. إذن أخبر الناظم رحمه الله تعالى في هذا البيت أن معنى الفصاحة في الكلام هو أن يسلم من ثلاثة أشياء: من تنافر الكلم، من تنافر في كلماته، وضعف تركيب جمله، وتعقيد في معناه. إذن فمحل العيب الأول الذي هو التنافر هو الكلمة، مادة الكلام، والتأليف محله الجمل، ضعف التأليف، والتعقيد محله المعنى. إذن ما يخل بفصاحة الكلام هو ثلاثة أشياء. أحد هذه الثلاثة الأشياء التنافر. إذن من شروط فصاحة الكلام أن تخلو كلماته من التنافر. فما معنى التنافر؟ التنافر هنا معناه أن تكون كلمات الكلام ثقيلة على السمع، عسيرة النطق، لأجل اجتماعها، بمعنى أن كل كلمة على حدة تكون خفيفة فصيحة، وينشأ من اجتماعها التنافر. أنواع التنافر. التنافر نوعان: ما كان شديدا كالبيت الذي ينسب إلى الجاحظ، وقبر حرب بمكان قفر، وليس قرب قبر حرب قبر. إذا لاحظ معي أن هناك تنافرا بين قبر وحرب في البيت الأول، هناك ثقل، وكذلك بين قرب وقبر، وحرب وقبر أيضا. إذا تكرار بعض الكلمات ينشأ عنه تنافر، وهو ثقل الكلمات على اللسان وعلى السمع. والنوع الثاني: ما كان دون الأول في الشدة، كقول الشاعر: كريم متى أمداح أمداح والورى معي، وإذا ما لومته لومته وحدي. لاحظ معي الشطر الأول من هذا البيت، فقد تكرر فيه كلمة أمدحه أمدحه. هنا ثقل على اللسان الانتقال من أمدحه الأولى إلى أمدحه الثانية. إذن فأمدحه وحدها ليست ثقيلة، لكن حينما تكررت، حينما اجتمعت كلمتان، تولدت التنافر. فبماذا يدرك التنافر؟ كما قلنا في السابق، التنافر لا سبيل إلى إدراكه إلا الذوق السليم الذي يكتسبه الإنسان من مطالعة أساليب البلغاء. إذن هذا هو العيب الأول الذي يخل بفصاحة الكلام. العيب الثاني هو ضعف التأليف. إذن من شروط فصاحة الكلام خلوه من ضعف التأليف، أي التركيب، تركيب الجمل. فما معنى ضعف التأليف؟ ضعف التأليف هو أن ياتي الكلام على خلاف المشهور عند النحاة، بمعنى أن تخالف القواعد المشهورة عند النحاة، أن تأتي بما هو شاذ عند النحاة، أما أن تأتي بما هو مخالف للمجمع عليه فهذا فساد. إذن أن تأتي بجملة على خلاف المشهور عند النحاة، مثلا مما هو مشهور عند النحاة أن يتأخر الضمير على الشيء الذي يعود عليه، فإذا أتيت بالضمير أولا ثم أتيت بالشيء المعاد عليه مؤخرا لفظا ورتبة فقد خالفت المشهور. مثال ذلك قولهم: زان نوره الشجرة، فهذا جائز عند النحاة ولكنه غير مشهور. الإضمار قبل الذكر غير مشهور عند النحاة، فإذا قلت زان نوره الشجرة فهذا التأليف غير فصيح لأنه ضعيف. ومن هذا القبيل قول حسان رضي الله عنه: ولو أن مجدنا خلد الدهر واحدا من الناس أبقى مجده الدهر مطعما. إذا الشاهد هنا أن الضمير الذي أضيف إليه مجده يعود على مطعما، وقد عاد عليه من متقدم عليه لفظا ورتبة، وهذا مخالف للمشهور عند النحاة. وقد عرف ما هو جائز فيه أن يتقدم عليه الضمير لفظا ورتبة في قولهم: وعود مضمر على ما بعده لفظا ورتبة فحقق عده في مضمار الشأن ورب والبدل نعمة وبسمع تنازع العمل. فما الذي يدرك به ضعف التأليف؟ ضعف التأليف يدرك بالنحو، بعلم النحو. إذا من أراد أن يكون بليغا فعليه بعلم النحو. العيب الثالث أو الشرط الثالث من شروط فصاحة الكلام أن يكون سليما من التعقيد اللفظي والتعقيد المعنوي، وقد أشار الناظم إلى هذا بقوله وتعقيد. فما معنى التعقيد؟ التعقيد هو أن يكون الكلام غير ظاهر الدلالة على معناه. فما هي الأسباب التي تجعل الكلام غير ظاهر الدلالة على معناه؟ لذلك سببان: أحدهما وجود خلل في ترتيب الكلام، وينشأ هذا الخلل إما عن التقديم والتأخير، إما عن الحذف الخالي من القرينة، إما عن الفصل بين الشيئين المتلازمين بأجنبيين، ويسمى هذا التعقيد الناتج عن الخلل في الترتيب والتركيب تعقيدا لفظيا. ومثاله قول الفرزدق: وما مثله في الناس إلا مملكا، أبو أمه حيون أبوه يقاربوه. الفرزدق أراد أن يمدح ممدوحه، وأراد أن يقول إن الممدوح لا يشبهه أحد في الفضائل إلا ابن أخته الذي أعطي الملك، فعقد المعنى كما ترى. وتوضيح التعقيد الموجود في هذا البيت كما يلي: فأبو تقدير البيت وما مثله في الناس حي يقاربه إلا مملكا أبو أمه أبوه. وتوضيح التعقيد هو كما يلي: فأبو أمه في الشطر الثاني مبتدأ، وأبوه خبر، وفصل بينهما بأجنبي وهو حي، وحي في الشطر الثاني موصوف وصفته يقاربه في نفس الشطر، وفصل بينهما بأجنبي وهو أبوه، ومملكا في الشطر الأول مستثنى مقدما على المستثنى منه وهو حي في الشطر الثاني، وحي في الشطر الثاني بدل من مثله في الشطر الأول، وفصل بينهما بكثير من الكلمات الأجنبية. ثانيهما السبب الثاني وجود السبب الثاني الذي ينشأ عنه التعقيد وجود بطء في انتقال العقل من المعنى الحقيقي للكلمة إلى المعنى المجازي أو الكنائي، وهذا التعقيد هو التعقيد المعنوي، ومحله هو المعنى الكنائي والمجازي. مثلا إذا قال لك إنسان فلان كثير الرماد، فكثير الرماد له معنيان: المعنى الأول المعنى الحقيقي أي أن كثير كثر رماده الذي نشأ عن النار، والمعنى الكنائي أنه كثير الكرم، لأن كثرة الرماد تستدعي كثرة الطبخ، وكثرة الطبخ تستدعي كثرة الضيوف، وكثرة الضيوف تستدعي كثرة الكرم. إذن محله هو المعنى الكنائي والمجازي، والتعقيد فيهما التعقيد في المعنى الكنائي والمجازي وعدمه متوقفان على ظهور القرائن وخفائها: كثرت الوسائط أم قلت، فما ظهرت قرينته فهو فصيح، وما خفيت قرينته فغير فصيح. وهذا سنعرفه إن شاء الله في باب الكناية، فلا داعي لتطويل فيه هنا. ومثال التعقيد المعنوي قول الشاعر: سأطلب بعد الدار عنكم لتقربوا، وتسكب عيني الدموع لتجمد. الشاهد في هذا البيت في الشطر الثاني، وفيه كنايتان: أحدهما وتسكب عيناي الدموع، وهي كناية عن الحزن لفراق الأحبة، وهي صحيحة وواضحة لأن الشاعر استعملها فيما استعملته فيه العرب. والكناية الثانية هي قوله لتجمد أي العينان، وقد أخطأ في هذه الكناية. لماذا؟ لأنه خالف فيها معهود العربي، لأنه كنى بجمود العين وأراد بجمود العين السرور والفرح الحاصلة عن ملاقاته الأحبة، والعرب تكني بجمود العين عن بخلها بالدمع عند إرادته واحتياجه لحزن وغيره. وهكذا كل كناية استعملها المتكلم في غير ما استعملتها فيه البلغاء، فإن كلامه سيصاب بالتعقيد المعنوي. إذن فعلى الإنسان أن يتبع العرب فيما استعملوه. إذن فما الشيء الذي يزال به التعقيد المعنوي أو اللفظي؟ يزال بالنحو، ثم يزال بعلم البيان. إذا من أراد أن يكون بليغا فعليه بعلم النحو وعليه بعلم البيان. جعلنا الله وإياكم من الذين يتقنون النحو والبيان ليكون كلامهم بليغا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.